القارئ والمقيم بالتعروف مركز ميديا الأمن الشرقية، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Oh. نزل على الاتلامين خش عليها قول Oh, قل Thank you. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تزر وازرة ألف لله كتاب أنزل إليك فلا في رحاب الله مع القرآن الكريم مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق الشرقية. ولقد حضر إلينا معه فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ومعه شقيقه الشيخ عبد الله محمد علي الطاروطي. ومنذ قليل نستمع إلى ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ عزت السيد راشد القارئ والمقيم بكفر بازا مركز الزقازيق الشرقية. وشكر الله سعيكم جميعا.